الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصداء، فصل في المفوضة والمفوضة. التفويض معناه الإهمال، كأنها أهملت المهر حيث لم يسمه. قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا صراة لهم، ولا صراة إذا جهالهم سادوا. كلم على المفوضة أو المفوضة. هذا اصطلاح عند الفقهاء، يسمون المرأة التي تقول لوليها: فوضتك في نكاحي ولو بغير مهر، أي غير مهر مسمى، يسمى هذا التفويض. مفوضة لأنها فوضت غيرها، ومفوضة لأن ولي الأمر فوض الأمر إليه فزوجها دون تسمية مهر. نكاح دون مهر لا يجوز، لا بد من مهر في أي زواج، لا بد من صداق. لكن هنا قالت لا تسمي الصداق، زوجني ولو كان الصداق غير مسمى. فهو إما أن تفوض الولي أو الولي يتفوض عنها، فلذلك مر بالكسر اسم فاعل ومر اسم مفعول، يقولون مفوضة ومفوضة. هذه المرأة التي تزوجت دون تسمية مهر ما حكمها؟ جعلوا لها فصل مستقل عن سائر الخطيبات والزوجات اللاتي سبق ذكرهن. وأصل كأنه يقول أن المفوضة من الإهمال، هكذا يقول، لكن صاحب المفتاح المصباح المنير الفيومي يقول يضعف هذا القول، يقول إنما أصل الفوضى والتفويض هو أن يجعل الأمر إلى غيره فيسنده إليه، إسناد الأمر إلى الغير، وهذا له معنى، لكن ذاك لعله أولى. اسمعوا الآن، اقرأ. والتفويض على ضربين: تفويض البض، وهو الذي ينصرف إطلاق التفويض إليه. أراد يقول قسم التفويض إلى نوعين: تفويض البضع، البضع يعني فرج المرأة، فوضت أمرها وجسمها وجسدها إلى الرجل ولي الأمر. وفي تفويض المهر، وأكثر الكلام على تفويض البضع، فوضت بضعها إلى فلان يقوم بتزويجها، وفوضت المهر، قالت المهر أنت سمه، يا فلان سمي المهر، دع الزوج يتكلم في المهر، أنت قل في المهر ما شئت. هل يسموه تفويض المهر؟ أما تفويض البضع فهي أنها تقول زوجني ولو لم يذكر صداق في العقد. فالآن يتكلم يبتدي بالتفويض الأول، هو تفويض البضع. ما معناه؟ اسمعوا الآن ما يقول. نعم. وهو الذي ينصرف إطلاق التفويض إليه، وهو أن يزوج الأب ابنته البكر، أو تأذن المرأة لوليها في تزويجها بلا مهر. وهو أن يزوج الأب ابنته البكر. ليه قال البكر؟ قال لأن الثيب ما يمكن تزوج حتى هي التي تستأذن وتقول نعم، لكن هذا الأب يزوج البكر دون أن يستأذنها، ويتكلم في المهر دون أن تعلم، وقد يزوج البنت على من رغب فيه من الرجال دون تسمية مهر. هذه إذا كانت بكرا، أما إذا كانت ثيب لا يرجع إليها ويستأذنها ويقول المهر كذا فخطبك فلان، لكن هذا تفويض البضع هو الذي يقوم بالأمر، أو أنها تفوض بمعنى أنها توكل غير الأب في تزويجها. هذه البكر تتكلم ما عندها ولي أمر، فتكلمت مع يعني ليس هناك لا يوجد لها أب، أبوها ميت، فتكلمت مع أخيها أو غيرها فقالت فوضت الأمر إليك فزوجني. نعم فعلم منه بلا مهر، يعني زوجني بما بلا مهر، ما يسمى مفوضة إلا الزواج يكون بلا مهر، يعني بلا مهر مذكور في العقد. نعم فعلم منه أن النكاح صحيح من غير تسمية طباق في قول عامتهم، لقوله يعني في قول العامة ما قال في إجماع العلم، لا، لأن بعض الناس يقول لا بد من تسمية صداق، فيقول لا تسميته ليس شرطا لكن لا بد من وجوده، أما نكاح دون صداق هذا لا يصح ولا يجوز، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن زواج دون تسمية المهر هذا جائز، وبعد ذلك اتفقان أو يقدر. فقال هنا عند عامة أهل العلم يجوز أن يزوج ولي المرأة لرجل دون أن يسمي مهرا. نعم لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، استدل بها على ماذا بهذه الآية؟ إيش وجه الدلالة منها؟ استدل بها على أن ولي المرأة له أن يزوجها دون أن يذكر فريضة، دون أن يذكر صداق. وين النص في الآية؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. إذا ما فرضتم فريضة فدل على أنه إن لم يذكر مهرا فهو جائز، إن لم يذكر مهرا فهو جائز. نعم ولقول ابن مسعود وسيأتي، ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق فصح من غير ذكره كالنفقة، وسواء شرط نفي المهر أو ترك ذكره. أراد يقول لو شرط نفي المهر تعال يا فلان زوجني فلان على أن لا مهر بيننا، يقول العقد صحيح لكن لا بد من مهر، يفرض عليه الحاكم مهرا مثلي. وبعضهم يقول لا، إذا نفي المهر بطل الصداق، إذا نفي المهر بطل النكاح، فالنكاح فاسد، العقد فاسد. وغيرهم يقول لا، الشرط فاسد يصحح العقد لكن يجبر على دفع مهر المثلي، طالما أنه لم تكن هناك تسمية صحيحة في القدر يجبر على أن يدفع للمرأة مهر المثلي. نعم ولو قال زوجتك بغير مهر في الحال ولا في الثاني صح، زوجتك بغير مهر لا الآن ولا في المستقبل، أراد أن يؤكد أن نفي المهر صحيح وإن كان الشرط فاسد، لكن الحاكم يتدخل ويفرض لها صداق مهر المثل. نعم الضرب الثاني تفويض المهر، وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو شاء أجنبي ونحو ذلك. إيه يعني تقول لولي الأمر أخوها أو أبوها زوجني وأنت تقرر المهر، أو اذهب إلى خالي فدعه يقرر المهر، أو اذهب إلى الشيخ الفلاني جارنا قله فليقرر المهر، فيقول هذا جائز، يسموه تفويض المهر، الأول تفويض البضع وهذا تفويض المهر. نعم لأنها لم تزوج نفسها إلا بصداق وهو مجهول فسقط لجهالته. إيش قلت عليه؟ هي قالت زوجنا ما ذكرت مهرا، هناك لم يسمي مهرا، وهنا قالت سمي المهر، لكن ما هي ما طلبته هي؟ جعلته أسندته إلى ولي أمره. قال لأنها لم تزوج نفسها إلا بصداق وهو مجهول فسقط لجهالته. نعم، فالنكاح صحيح ويجب مهر المثل بالعقد. نعم، لقول ابن مسعود: وقد سئل عن امرأة تزوجت برجل لم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها لا وقت ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. هذا جو جماعة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وذكروا أن امرأة تزوجت رجلا ومات الرجل ولم تذكر صداقا في الميراث، قال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. قال: المرأة لها أن ترث الرجل لأنها زوجته، ويجب عليها أن تعتد، ولها مهر المثل. كم مهر هذا الشاعر؟ لها مهر المثل. وقال معقل بن سنان وكان حاضر، قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مروع بنت واشق لما مات عنها زوجها، فقال مثل ما قلت، أن لها مهر المثل مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرح شديد إلى أن يموت وفرحان من موافقة هذا القول، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولأنها تملك المطالبة به فكان واجبا كالمسمى. نعم، ولأنه لو لم يجد بالعقد لما استقر بالموت كالعقد الفاسد. وتكلم قال هذا واجب لأنها لها أن تطالب، وين المهر؟ معنى ما سمت مهر، فدل على وجوبها، لأنه لا يسقط. كله رد على بعض الناس يقولون أن المفوضة لو طلقها زوجها لا لا لا مهر لها، ولو ماتت لا مهر لها. أراد أن يقول: لا، لها مهر. أولا هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود، الثاني أن لها حق المطالبة بالمهر، فدل على أن المهر واجب. نعم، وإنما لم يتنصف لأن الله تعالى نقل غير المسمى لها بالطلاق إلى المتعة. قال: لو طلقها قبل الدخول، هذه لها حكم خاص. كل من سمى مهرا لزوجته فطلقها قبل الدخول تستحق كم؟ نصف المهر، إلا هذه المفوضة. هذه المفوضة أو المفوضة لو طلقها زوجها قبل الدخول، كثير من أهل العلم يقولون لا مهر لها، إنما لها المتعة. لها إيه؟ لها المتعة، يقول هكذا في كتاب الله. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، هذا إذا فرض لها فريضة، وإن لم يفرض لها فريضة، دل على أن الحكم خلاف ذلك. قالوا: هذه التي لم يفرض لها ليس لها، وطلقها قبل الدخول لا تستحق نصف المهر، إما إنما لها المتعة. الله عز وجل قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. لا بد من التمتيع، فجعل الله لها المتعة ولم يجعل لها مهرا. نعم، فعلى هذا لو فرض الرجل مهر أمته ثم اعتقها أو باعها ثم فرض لها كان لمعتقها أو بائعها. لو فرض الرجل مهر أمته ثم اعتقها أو باعها ثم فرض لها كان لمعتقها أو بائعها. لو فرض الرجل مهر أمته، زوج الأمة وجعل لها مهر، قال مهرها كذا، ثم أعتقها أصبحت حرة. لما أصبحت حرة وفرض لها هذا المهر، يكون لمن؟ قال هذا المهر يكون لزوجها. ثم فرض لها كان لمعتقها أو بائعها، من باعها أو اعتقها يرجع المهر إليه، يقول المهر يرجع إليه. هذه مسألة ما لها علاقة بالموضوع. نعم اقرأ. وإن طلقت عند المشتري فالمتعة لها ولها المطالبة بفرضه قبل الدخول. ولها المطالبة بفرضه، يعني الحاكم إذا فرض لها، إذا هذه المفوضة إذا دخل عليها زوجها وفرض الحاكم مهر المثل، لها أن تطالبه بالمهر، لها أن تطالب الزوج بالمهر، ولها أن تمتنع عنه إن لم يدفع المهر. نعم. فإن امتنع أجبر عليه، لأن النكاح لا يخلو من المهر، فوجب لها المطالبة ببيان قدره، لا نعلم فيه خلافا. إذ القول بعدم وجوبه بالعقد يفضي إلى خلوه منه مع أنه يقع صحيحا. قال جماعة ولها المطالبة بمهر المثل، وقيل لا، لأنه لم يستقر، يعني هذا كلام قبل الدخول، لأن المهر يستقل بماذا؟ يستقل بالدخول، بالوطء، إذا دخل عليها وطأها استقر المهر، ويستقر بالموت، موتها أو موته. وفي رواية ثالثة يستقر بالخلوة، إذا خلى منها وأرخى الستور استقر المهر. نعم. ويصح إبراؤها منه قبل فرضه وعنه لا لجهالته. ويصح إبراؤها لها إذا هذه المفوضة أو المفوضة إذا فوضت أمرها فزوجها دون مهر، لها أن تبرئ زوجها من المهر. ليه جاب المسألة هذه؟ لأن الإبراء معناته إعفاؤك المطالبة بدين على ذمة غيرك، ما تطالبه، تسقطه. فهل لها أن تبرئ المهر من زوجها قبل فرضه وتحديده؟ قال لا، ما ليس لها ذلك. الصحيح لما لا يجوز ذلك؟ قال لأن الإبراء هذا قبل الفرض، ما نعرف كم مقداره، والأصل في الإبراء أن يكون معلوما. إذا أردت أن تسقط دين عن إنسان فليكن معلوما، ما يصح تسقطه إذا لك حق عند أناس، إلا إذا عفوت إعفاء كاملا ولا تعرف مقداره، فلا بد من معرفة المقدار. يعني في المستقبل تقول يا فلان، يعني اطعم أهل هذه الدار، قم بإعاشتهم مدة سنة وأنا أبرئك من كذا، ما يصح، لأن هذه الإعاشة ما تعرف مقدارها. ثم الإبراء ما يكون من مجهول، الإبراء لا بد أن يكون معلوم. عند من يقول أن الإبراء لا بد أن يكون معلوم، هذا القول قال الصحيح يجوز لها إبراؤها لأن مهر المثل قد يعرف. نعم. وإن وقف وجوبه على الدخول فكالعفو عمن عقد سبب وجوبه. وإن وقف وجوبه على الدخول، يعني قال لها الإبراء، وإن كان المهر لا يستقر إلا بعد الدخول، قال حكمه حكم العفو عن الدم. يعني الإنسان لو جرح إنسانا جرحا وقام عفا، فهذا الجرح سرى حتى مات المجروح، فالعفو قبل استقرار الجرح مرئه ما يصح عند بعض أهل العلم. جاء فضربه بالسيف أو رماه برصاص أو ما إلى ذلك، أدخلوه المستشفى، فقام عفا أولياء المقتول، أولياء هذا الجريح، أو الجريح، هذا العفو يجوز أو لا يجوز؟ وبعضهم يجوز وبعضهم يقول لا لا يجوز، حتى يعلم نتيجة هذا الجرح هل يسري أو لا يسري. فكد الإبراء عن المجهول، ما تعلم مقداره، كيف تسقطيه؟ نعم. فإن امتنع من بيان قدره فرضه الحاكم لأنه معد لذلك. فإذا قيل عليك مهر المثل وامتنع من دفعه أو بيان مقداره، اتدخل الحاكم القاضي ويفرض مقداره على الزوج. نعم. فدل على أنه لو فرضه أجنبي لها لم يصح وإن رضيته، وفيه وجه بالصحة. فإن سلم إليها ما فرض لها فرضيته فهل يصح؟ فيه احتمالان. فإن قلنا يصح فطلقت قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ولم يجز إلا بمقداره، لأن الزيادة ميل عليه والنقصان ميل عليها والعدل المثل. وإن تراضي بعدها، وإن تراضي على ما فرضه جاز ما اتفق عليه من قليل وكثير. وإن تراضي على فرضه، على فرض المهر، بينهم اتفقوا بعد ما دخل عليها قال كم ندفع لك من المهر، فاتفق هو وإياها على مهر فرضي به، قال إذا رضي بذلك فالحكم صحيح فلهما ما رضي به. نعم. وإن تراضيا على فرضه جاز ما اتفق عليه من قليل وكثير، سواء كان عالمين بمهر المثل أو لا، لأن الحق لهما لا يعدوهما، لأنه إذا فرض لها كثيرا فقد بذل لها من ماله فوق ما يلزمه، وإن رضيت باليسير فقد رضيت بدون ما يجب لها، ويصير ما فرضاه كالمسمى في العقد في أنه يتنصف بالطلاق ولا تجب لها المتعة. يعني هذا الكلام يقرره، لأن بعض الأئمة كمالك ما يسلم هذا، يقول ما صح الصداق، ما صح الزواج دون تسمية. قال إذا رضي بينهما بعد الدخول بمقدار ما واتفق عليه فذاك صحيح. قالوا كيف تقول صحيح ولا بد من مهر المثل؟ قال إذا كان الزوج فرض لها شيء كثير هو الذي تبرع من عنده وزاد وراض بذلك، وإن دفع أقل من مهر المثل فالزوجة هي التي رضيت بذلك، فلا دخل للناس في ذلك، فما رضي به فهو صحيح. تنبيه. نعم. تنبيه: يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا للخبر. للخبر يعني ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود أنه زوج رجلا دون صداق، يعني دون صداق مسمى في العقد. يجوز الإنسان، هي المفوضة هذه، يجوز الإنسان أن يزوج امرأة دون ذكر شيء من المهر. نعم. وعن ابن عباس وابن عمر لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا للخبر. وجاء كذلك آثار أنه لا يجوز للرجل أنه يتزوج حتى يقدم لها شيئا. هو أراد أن يذكر هنا أن قال هناك تعارض خبران، خبر بالجواز وخبر بعدم الجواز، فكيف التوفيق؟ هكذا يقول. نعم. وجوابه بأنه محمول على الاستحباب، لأن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع شيء لها إنما هو على الاستحباب لا أمر إيجابي. نعم. ويجب المسمى بوطء أو خلوة من يطأ مثله بمن يوطأ مثلها بدون مانع عرفا. المسمى يجب يعني يستقر إما بالموت أو بالوطء أو بخلوة أرخى الصدور وصك الباب. قال هنا إذا رآها وكشفها ومسها، هذه رواية ثالثة، يستقر المهر، يجب حينئذ المهر إن لم يكن مانع عرفي أو شرعي. المانع العرفي كأن تكون مريضة لا تستطيع، أو هو مريض لا يستطيع كمجبوب أو به عنة، أو مانع شرعي كأن يكون محرم أو تكون هي صائمة. وهل إذا كان بها حيض كذلك ولا ليس كذلك؟ أراد أن يقول ذلك. نعم. وإن مات أحدهما قبل الإصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه بغير خلاف نعلمه. إذا مات أحدهما قبل الدخول فالآخر يرث الميت، ما في خلاف بين أهل العلم. إذا عقد على امرأة مفوضة يعني لم يسمى لها مهر ثم مات أحدهما ورث الحي من الميت أيا كان، هذا ما في خلاف بين أهل العلم. نعم، لأن عقد الزوجية صحيح ثابت فيورث به لدخوله في عموم النص. نعم، ولها مهر نسائها في ظاهر المذهب. ولها مهر نسائها في ظاهر المذهب، هذا فيها خلاف، أما التوريث لا خلاف فيه، لكن هل لها مهر نسائها؟ المذهب لها مهر نسائها، مهر المثل، وعند غيره ما لها مهر، ما لها إلا المتعة. نعم، لحديث ابن مسعود، ولأن لحديث ابن مسعود الذي مر علينا أول. نعم، ولأن الموت يكمل به المسمى فكمل به مهر المثل كالدخول. نعم، وعنه أنه يتنصف بالموت لأن المفروض لها يخالف الذي لم يفرض لها في الطلاق، فجاز أن يخالفها بعد الموت. في رواية عن الإمام أحمد أنه إذا مات أو ماتت يفرض لها نصف مهر المثل. الرواية الأولى لها المهر كامل، هذا المذهب وهو الصحيح، والرواية الثانية يتنصف المهر. نعم، ولأنها فرقة وردت على تفويض صحيح قبل فرض ومسيس فلم يجب لها مهر المثل كفرقة الطلاق. نعم، إلا أن يكون قد فرضه لها الحاكم فإنه لا يتنصف لأن الفرض يجعله كالمسمى. طيب، أخرى بعدها من طلقها؟ وإن طلقها قبل الدخول بها لم يكن لها عليه إلا المتعة. طيب، هذا المذهب. قلنا إن ماتت أو مات قبل الدخول يرث أحدهما الآخر، والأصل أن لها مهر المسمى، مهر المثل. طيب، الآن ما في موت، في طلاق، لو طلقها قبل الدخول، يقول الرواية عن الإمام لو طلقها قبل الدخول ما لها مهر، لا مهر المثل ولا نصف المهر. إذن ما الذي لها؟ قال إنما لها المتعة، هذا ظاهر كتاب الله، هكذا يقول يعني في الآية. أما ظاهر كتاب الله عز وجل فإن الله عز وجل يقول وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، هذه عامة في كل المطلقات، ما استثنى ربنا أحد دون أحد. هؤلاء يحتجون بالآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ما ذكر الله مهر، إنما ذكر المتاع. الآخرون يقولون إن الله عز وجل لما لم يذكر المتعة هنا ذكر المتعة لكل مطلقة، قال وللمطلقات متاع بالمعروف، كل مطلقة لها أن يمتعها زوجها. وهذه الآية وإن لم يذكر لها فرض فلا بد لها من فرض، فرض المثل، ويتنصف قبل الدخول. نعم، هذا المذهب ونص عليه في رواية جماعة، وهو قول ابن عباس وابن عمر لقوله تعالى وإذا نكحتم المؤمنات إلى قوله فمتعوهن، ولقوله تعالى وللمطلقات متاع، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه طلاق في نكاح يقتضي عوضا، فلم يعرى عن ذكر العوض كما لو سمى مهرا، لقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، أي المتعة معتبرة بحال الزوج. طيب، كل من طلق زوجته لا بد لها من متاع، أمر الله بأن تمتع المرأة، والناس تغفل عن هذه، تمتيع المرأة كثير من الناس يغفلون، بل أنهم يتنازعون،